إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل معكم أيها المستمعون الكرام في مدارسة النظم في مصطلح الحديث، هذا النظم في مصطلح الحديث، وهو ما يعرف بمنظومة ألقاب الحديث أو طرفة الطرف للإمام الفاسي رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا الكلام عند البيت 23 من أبيات هذه المنظومة، وهو البيت الذي ابتدأ المصنف رحمه الله عز وجل الناظم ابتداء منه بالكلام حول أنواع الأحاديث المنقطعة، حول أنواع الأحاديث المنقطعة، وسيذكر المصنف جميع هذه الأنواع، وهي المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس، بل وسيذكر كذلك المرسل الخفي، المرسل الخفي. وابتدأ الناظم رحمه الله عز وجل في البيت 23 بالكلام عن أول هذه الأنواع، وهو الحديث المعلق، فقال رحمه الله عز وجل في بيانه: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. يعني رحمه الله تعالى بأن الحديث الذي سقط أول سنده، الحديث الذي سقط أول سنده ولو استمر السقط إلى آخر السند، هو الحديث الذي يدعونه أن يدعوه المحدثون بالحديث المعلق، الذي يدعوه ويسميه ويصطلح المحدثون على تسميته وتلقيبه بالحديث المعلق. وأشار رحمه الله عز وجل بأن الحديث المعلق يشترط فيه أن يكون السقط من أوله، لأن الأحاديث المنقطعة يجمعها شيء واحد وهو سقوط بعض الرواة في السند، وتختلف باختلاف عدد الساقطين وباختلاف محل السقوط، وباختلاف محل السقوط. فقد يكون السقوط في أول السند أو الحذف في أول السند الذي هو من جهة المصنف، كما قد يكون السقط من آخر السند الذي من جهة الصحابي، وقد يكون السقط في أثناء السند، وقد يكون السقوط براو واحد فقط، وقد يكون بأكثر من راو، وقد يكون السقوط ظاهرا جليا، كما قد يكون خفيا غامضا، وقد يكون متقصدا مرادا منه إيهام السماع، وربما كان على غير ذلك. فباختلاف هذه الاعتبارات التي أشرت إلى شيء منها، يختلف أهل العلم أو تختلف هذه الأنواع وهذه المصطلحات والمسميات. فإذا قلت الناظم في بيانه الحديث المعلق قال بأنه الحديث الذي كان السقط من أول السند، وقصده بأول السند الذي هو من جهة المصنف، كما سيأتي بيانه في ذكرنا للتعريف بإذن الله تعالى. قال: ولو إلى تمامه، بمعنى أنه لو سقط راو واحد فقط من أول السند يقال لهذا الحديث معلق، لو سقط الراو الأول والثاني يقال له كذلك معلق، لو استمر السقط حتى استوعب جميع الإسناد يقال له كذلك الحديث المعلق. فكأن الشرط الوحيد المطلوب هو أن يكون السقط من أول السند، ثم لو استمر إلى آخره فلا يضر ذلك، لا يضر ذلك. الحديث المعلق في اللغة اسم مفعول من علق الشيء إذا ربطه وجعله معلقا، اسم مفعول من علق الشيء إذا ربطه وجعله معلقا، وهو مأخوذ من تعليق الطلاق، وهو مأخوذ من تعليق الطلاق لما يشترك فيه يعني معه من قطع الاتصال، لما يشترك فيه معه من قطع الاتصال. فالطلاق المعلق يعني غير متصل، تكون الزوجة غير متصلة، وسيأتي بين هذا. وكذلك الحديث المعلق غير متصل، فاشترك معه، فقيل لهذا الحديث نوع من الأحاديث معلق، لهذا النوع من الأحاديث ماذا؟ معلق. الله عز وجل يقول في كتابه عن الطلاق المعلق: فتذروها كالمعلقة، فتذروها كالمعلقة. والمعلقة هي المرأة التي لا تكون أيما ولا ذات بعد، كأن أمرها ليس بمستقر، فهي ليست بأيم ولا ذات بعل في نفس الوقت أو في الوقت نفسه، فكأن أمرها ليس بمستقر. والحديث المعلق هو ما كان فيه السقط في أول سنده. أما في الاصطلاح، الحديث المعلق يعرفه أهل العلم بقولهم هو ما حذف، من مبتدأ إسناده، من تصرف مصنف، راو فأكثر ولو إلى آخر الإسناد. وما حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف، مبتدأ إسناده قلنا نقصد به من أول إسناده من جهة المصنف، لأن الحديث له طرفان، طرف من جهة المصنف وطرف من جهة الصحابي كما يقولون. فقلت إذن هو ما حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف راو فأكثر، ولو إلى آخر الإسناد، ولو إلى آخر الإسناد. ويعزى الحديث يعني أول من يذكر في الحديث هو فوق من كان فوق المحذوف من رواته، فإذا السقط يكون من تصرف المصنف. طيب لماذا ينص المحدثون أو أهل العلم كالحافظ ابن حجر مثلا على أن الحذف يكون من تصرف مصنف؟ لأمرين. الأمر الأول احترازا من الأحاديث التي لا يعلم لها إسناد فتروى كذلك، إما مطلقا أو لا يعلم لها من أراد ذكرها إسنادا فيرويها كذلك، فهذا نقول له ما حذف، هو ما علق ابتداء من تلقاء نفسه، وإنما لا يعلم لهذا الحديث إسنادا. والأمر الثاني حتى ينص، يعني قولهم ماذا؟ ما حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف، لماذا نص قلت على قولهم من تصرف مصنف وما اكتفوا بقولهم من مبتدأ إسناده؟ حتى ينص ويؤكد على مسألة أن السقط من أول السند، حتى يؤكد هذه الحيثية فقط. لماذا؟ مثلا لو أن الإمام مالك ابن أنس في زمانه مثلا رحمه الله تعالى في زمانه ذكر حديثا وقد حذف منه شيخه مثلا، فقال مثلا عن ابن عمر، هو في الغالب مثلا أو كثيرا ما يروي مثلا عن نافع عن ابن عمر، ففي تلك المرة مثلا قال الإمام مالك حدث أو مثلا عن أو قال ابن عمر، فنقول هذا حديث معلق، علقه الإمام مالك لأن هذا فيه حذف من أول السند. طيب لو جاء راو آخر، والإمام مالك هذا ذكره رواية ما ذكره في كتابه مثلا، فيأتي بعض من أخذ عن الإمام مالك ويروي هذا الحديث الذي رواه الإمام بهذه الصفة، فمثلا نقول يأتي البخاري فيقول مثلا حدثني قتيبة قال حدثني مالك قال ابن قال قال ابن عمر، فهو الإسناد نفسه الذي قلنا عنه سابقا بأنه معلق، لكن في هذه الحالة ما دام رواه شخص آخر عن المعلق عن الإمام مالك مثلا، فإنه لا يكون في هذه الحالة معلق، وإنما يسمى مثلا منقطع أو يسمى اسم آخر كما سنرى. فإذا إنما ذكروا مسألة من تصرف مصنف ليؤكدوا ماذا؟ مسألة أن السقط هو في أول الإسناد، لأنه في الكتاب في المصنف تفتح الكتاب فأول ما تجده تجد أن المصنف حذف شيخه وشيخ شيخه وهكذا، فأكثر ولو إلى آخر الإسناد كما قلت. وأول من عرف عنه تسمية هذا النوع من الانقطاع بالتعليق كما ذكر العلماء هو أبو الحسن الدارقطني، هو أبو الحسن الدارقطني فسماه تعليقا، وكذلك ذكره غيره كمحمد بن فتوح الحميدي في الجمع بين الصحيحين وأكثر منه، وذكره كذلك غيره من المغاربة كما قال أهل العلم. التعليق أو الحديث المعلق عادة يأتي بعبارات مختلفة يبتدئ بها المؤلف روايته للحديث، يأتي التعليق قلت عادة بعبارات مختلفة يبدأ بها المؤلف روايته للحديث، لأنه لا يستطيع أن يقول مثلا سمعت أو أخبرني أو حدثني، لأنه ما سمع هذا الخبر من شيخ شيخه مثلا، وإنما سمعه من شيخه فحذف أول الإسناد. فقلت إذن لا يستطيع أن يقول أن يستعمل العبارات التي يقول عنها أهل العلم بأنها صريحة في السماع، وإنما يستعمل عبارات موهمة للسماع من عدمه، تعني توهم السماع أو تحتمل السماع وتحتمل عدمه. فمثلا يستعمل لفظة قال ذكر روى عن قيل ذكر روي يذكر يروى، يعني مثل هذه العبارات التي فيها إشارة بأنه أو ليس فيها تصريح بأنه سمع هذا الحديث وتلقاه عن هذا الراوي مباشرة، وإنما تحتمل ذلك وتحتمل غيره، يعني تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. وتلاحظون من هذه العبارات التي أشرت إليها قال ذكر روى عن قيل ذكر روي يذكر يروى، تلاحظون أن هذه العبارات يمكن تقسيمها كما قال أهل العلم لنوعين، عبارات بصيغة الجزم، يعني جاءت بصيغة الجزم يعني استعملنا الفعل مبنيا للمعلوم قال ذكر روى عن ونحو هذا، وعبارات بصيغة التمريض، وعبارات بصيغة التمريض يعني وهذه جاءت على وزن أو جاءت مثلا مضافة لما لم يسمى فاعل، يعني بصيغة يعني الفعل جاء مبنيا لما لم يسمى فاعل أو كما يقولون مبني للمجهول، والتعبير الأفضل يقول مبني لما لم يسمى فاعله. فعموما هذه العبارات كلها تدل على إسقاط المؤلف مبتدأ إسناده أمثلة على هذا كثيرة، مثلا قول البخاري مثلا في كتابه الصحيح قال مالك أخبرني زيد بن أسلم، قال مالك يقصد به مالك الإمام نجم السنن، أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها إلى آخر الحديث. في هذا الحديث ترون بأن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل روى هذا الأثر أو ذكر هذا الحديث مباشرة عن الإمام مالك، والإمام البخاري ما أدرك الإمام مالك، ما روى عن الإمام مالك مباشرة أبدا، وإنما دائما في صحيحه يكون بينه وبين الإمام مالك راو، يكون بينه وبين الإمام مالك راو. فمثلا يروي أحيانا عن الإمام مالك من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وأحيانا من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي، وأحيانا من طريق إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت مالك، ومن طريق وأحيانا من طريق قتيبة بن سعيد وغيرهم من الرواة الذي روى عنه الإمام مالك، أو روى عنهم الإمام البخاري عن الإمام مالك. فهنا ماذا قال؟ قال مالك، هذا ما يسمى بالحديث المعلق، لأن البخاري حذف ماذا؟ شيخه فقط في هذا الإسناد، حذف شيخه، ولعله كما قال أهل العلم ولعله إسماعيل بن أبي أويس، ولعله إسماعيل ابن أبي أويس. فقال قال مالك أخبرني، وهذا الحديث عموما صحيح، هذا الحديث عموما صحيح، فقد وصل في غير هذا الكتاب. مثلا مثال آخر، الحديث المعلق، هنا قلنا حذف الإمام البخاري، حذف شيخه فقط. مثلا الإمام البخاري يقول في موضع آخر كذلك من صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. يقول وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. تلاحظون بأن الإمام البخاري حذف الإسناد جميعه ووصل إلى أم الدرداء، وأم الدرداء أو أبو الدرداء كان له زوجتان يقال لهما، يعني لهما هذه الكنية، أم الدرداء الكبرى وهي صحابية واسمها خيرة، خيرة بنت أبي حضرب، وقيل غير هذا، هذه يقال لها أم الدرداء الكبرى، وله كذلك زوجة يقال لها أم الدرداء الصغرى وهي التابعي، وهي تابعية غير صحابية، وهي تابعية غير صحابية. وأكثر الأحاديث تروى من جهتها، أكثر الأحاديث التي فيها عن أم الدرداء إنما تروى من جهتها. واختلف أهل العلم في هذا الأثر، هل هو من طريق، فهل المقصود به أم الدرداء الكبرى كما قال بعضهم، أو هي أم الدرداء الصغرى كما قال الأكثرون، ولعله الأقرب، ولعله الأقرب، وهي تابعية. الشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل حذف شيخه وشيخ شيخه وهكذا إلى أن وصل بالأثر إلى أم الدرداء، إلى أم الدرداء، يعني إلى آخر، حذف جميع الإسناد، حذف جميع الإسناد. مثال آخر، مثلا يقول الإمام البخاري في صحيحه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. هكذا بعد ذكره الباب يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. هذا كذلك معلق، هنا حذف جميع الإسناد، وصل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وصل بالحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثال آخر، هذه كلها جاءت بصيغة الجزم. مثلا في مثال آخر يقول البخاري: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. فهذا ذكره ماذا؟ كذلك أوصله للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكره بصيغة التمريض، وذكره بصيغة التمريض. فهذا هو البلاغات، عفوا، فهذه هي الأحاديث المعلقة. حديث المعلقة هي الأحاديث التي يحذف المصنف سواء البخاري أو غيره شيخه أو شيخه وشيخ شيخه وهكذا إلى آخر الإسناد. لا شك باش نسموه معلق الجميع لابد يكون السقط متوالي. أما لو كان مثلا حذف البخاري شيخه أو المصنف شيخه ثم ذكر شيخ شيخه وهكذا ثم كان عندنا سقط آخر في أثناء السند أو في آخره، هذا ماذا نقول فيه؟ تعليق وانقطع مثلا، أو نقول فيه تعليق وإرسال، لكن ما نقولوش الجميع ماذا معلق ما دام كان عندنا سقط في أول الإسناد. إحنا باش نسمو الجميع معلق لابد يستمر لنا السقط من أول الإسناد ماذا إلى آخره. قال إذن قلت في مثال آخر: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. فائدة فقط من مدام يعني ذكرتها سبق لسان، من التعليق البلاغات التي كان يروي بها الإمام مالك كثيرا في كتابه الموطأ، بعضهم قال هي من المعضل، ولكن الأقرب أنها تجعل من باب التعليق لأنها تنطبق على تعريف المعلق، وهو ما حذف من مبتدأ إسناده ماذا راو أو أكثر، وإن كانت البلاغة في الغالب مع معضلات يعني السقط أكثر من واحد، ولكن يقال لها ماذا معلقات. فكان مثلا الإمام مالك في موطأ يقول بلاغني عن أبي هريرة، بلاغني عن أبي هريرة، فالسقط براويين ونحوه، والسقط كان في مبتدأ الإسناد، فهذا ماذا من الأحاديث المعلقة كذلك. طيب حكم الحديث المعلقة أو حكم الحديث المعلق، غاية ما في الحديث المعلق أنه منقطع أو معضل، منقطع كما سيأتي بيانه أو معضل، يعني سقط براوين أو سقط بأكثر من راوين، ولا يدرى لا شك في الغالب، يعني في الأصل لما يأتيك الإسناد مثلا قال البخاري مثلا وكانت أم الدرداء، المحدث ابتداء لا يدري من الراوي الذي سقط من السند، فلسبب هذا الانقطاع في مبتدأ سند الحديث يصبح الحديث ضعيفا للجهل بحال الساقط، لأن هذا الساقط من الإسناد الذي حذفه البخاري أو حذفه غيره من المحدثين من المصنفين قد يكون ثقة وربما يكون غير ثقة، وهذا احتمال وارد، واحتمال أنه حتى لو كان ثقة ربما يروي عن آخر غير ثقة وهكذا، فلأجل هذا يصبح الحديث ماذا ضعيف. فالمعلق في الأصل من قسم الضعيف، فالمعلقات في الأصل من قسم الضعيف إلا إذا تبين ماذا الساقط، إلا إذا تبين الساقط أو المحذوف في طريق أخرى، فيحكم بعد ذلك على الحديث بحسب ما يقتضيه ذلك الإسناد، إن كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، إن كان صحيحا أو حسنا أو ضعيف. فالأصل إذن في الأحاديث المعلقة الضعف، هذا هو الأصل، هذا هو الحكم الأصلي في المعلقات. إلا أن العلماء عاملوا معلقات البخاري معاملة خاصة، إلا أن العلماء عاملوا معلقات البخاري معاملة خاصة ليس من باب المحاباة، وإنما لأسباب كثيرة، منها جلالة المؤلف ومنها جلالة المؤلف الذي تلقته الأمة بالقبول، ولأجل كذلك كثرتها وإكثار البخاري منها في صحيحه. البخاري رحمه الله عز وجل وإن كان الأصل في كتابه أنه يورد الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي على شرطه، لكنه كثيرا ما يذكر أحاديثا معلقة، يحذف ماذا الإسناد من أول يعني يحذف الرواة من أول الإسناد، كان يحذف شيخه أو أكثر من شيخه ولو إلى آخر الإسناد، واستعمل البخاري هذا لغرض أو لأغراض كثيرة، وقد أكثر من المعلقات جدا، فقد وصل عدد المعلقات في صحيح البخاري إلى 141,000 حديثا معلقا، 1341 حديثا معلقا، حدث كثير جدا من الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. طيب وليست جميعها ماذا أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو علق مثلا لكن قد يكون الحديث مرفوع، قد يكون موقوف، قد يكون ماذا مقطوعا، كما رأينا مثلا في قوله وكانت أم الدرداء، هذا حديث معلق مع أنه مقطوع أو موقوف على الخلاف في أم الدرداء من هي. وهذه المعلقات وهي 1341 حديثا وصل أغلبها البخاري في مواضع أخرى من صحيح، يعني مثلا يذكر البخاري كان من عادته ماذا تكرار الأحاديث، يعني يذكر حديثا في باب ويعيده في باب آخر وهكذا. فقلت إذن أحيانا يورد الحديث معلقا يحذف أول الإسناد ثم يذكره في باب آخر ماذا بإسناده التام، بالإسناد إلى مؤلفه، بإسناد البخاري إلى مؤلفه، فهي المجموعة الأحاديث المعلقة الموصولة وغير الموصولة في صحيح البخاري 1341، لكن أغلب المعلقات وصلها البخاري في صحيحه، والتي ما وصلها البخاري في صحيحه هي 60 و100 حديث معلقا فقط. يعني من 1341 حديث معلقا لم يصل البخاري في صحيحه منها إلا 160 حديثا معلقا، والباقي كلها موصولة في صحيح. طيب، لما يأتي العلماء ويتكلمون عن حكم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، إنما يتكلمون عن 160 فقط. لماذا؟ لأن البقية هي على شرط البخاري. طيب، ما وصل ذكرها معلقة في هذا الباب، لكن وصلها في باب آخر فهي فنجزم بأنها صحيح، تلقتها الأمة بالقبول وهكذا. ولكن الإشكال أو البحث في 160 الباقية التي ما وصلها البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه. قلت هذه عاملها العلماء معاملة خاصة ليس محاباة، وإنما قلت لأمور كثيرة منها جلالة المؤلف والبخاري ومنزلته، حتى جعلت العلماء يذعنون له حتى في أمور ماذا ما تيقنوا ماذا صحتها من عدمه، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في عنعنات المدلسين التي في الصحيحين، كما في كلام المزدي وغيره إن شاء الله عز وجل. قلت أولا جلالة المؤلف، ثانيا جلالة المؤلف الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول ولأجل كثرتها ولأجل اعتناء العلماء بها. العلماء اعتنوا بهذه المعلقات في صحيح البخاري ودرسوها وجاهدوا أو جاهدوا وبحثوا وأتعبوا أنفسهم ماذا في البحث عن إيصالها في طرق أخرى، وألفوا في ذلك مؤلفات سواء مؤلفات خاصة أو مؤلفات يعني عامة، ولكن ذكروا فيها ماذا وصل هذه الأحاديث المعلقة. ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بذكر أحكام هذه المعلقات إمام بن الصلاح رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن حجر الذي اعتنى بها في شرح صحيح البخاري فتح الباري، كما اعتنى بها كذلك في كتب خاصة، ومن أبرزها كتاب تغليق التعليق. التعليق فيه انقطاع، فألف كتابا اسماه تغليق التعليق، يعني يغلق يذكر أسانيد سواء من مؤلفين في كتبهم أو منه إلى تمام الحديث، يصل فيها ماذا هذا السقط، ويغلق فيها ماذا هذا الانقطاع وهذا الانفتاح الذي كان في السند. ووصل أغلب الأحاديث التي في صحيح البخاري، منها ما يصح منها ما لا يصح. فقلت إذن عموما اعتنى العلماء بمعلقات البخاري عناية بالغة، ويعني وخلصوا بأحكام حول معلقات البخاري، يعني سواء أحيانا إذا كانت معلقاته بصيغة الجزم، وأحيانا إذا كانت معلقاته بصيغة التمريض، فيذكرون إذا كانت معلقاته بصيغة الجزم هل يستفاد منها الصحة مطلقا أو يستفاد منها الصحة إلى المذكور أول مذكور في السند، ويبقى النظر في من أبرز من الرواة. والمعلقات بصيغة التمريض هل أوردها للاحتجاج أو لم يوردها للاحتجاج، يعني تفاصيل كثيرة، وليس هذا مجال إيرادها ولعل ذلك إن شاء الله عز وجل في مستوى آخر، ولعل ذلك إن شاء الله عز وجل إن يسر الله عز وجل في مستوى آخر. إذن عموما هذا هو الحديث المعلق، وهو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر من تصرف مصنف ولو إلى آخر الإسناد. ومن باب إتمام الفائدة، لما ذكرنا المعلقات في صحيح البخاري، المعلقات في صحيح مسلم قليلة جدا، لا تتعدى 12 حديثا معلقا، وقد وصلها جميعها أو جميعها الإمام مسلم في صحيحه إلا حديثا واحدا. يعني من هذه 12 11 معلق وصله الإمام مسلم في صحيحه نفسه، فإذن هي على شرط مسلم أقل شيء. إلا حديثا واحدا وهو حديث أبي الجهم أو أبي جهيم، وهو أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل إلى آخره. وهذا الحديث ما وصله الإمام مسلم في الصحيح، لكنه في صحيح البخاري موصولا، ولكنه في صحيح البخاري موصولا. فعموما يمكن أن يقال بأن معلقات الإمام مسلم كلها صحيحة، معلقات الإمام مسلم كلها صحيحة، إما على شرطه وإما على شرطه وشرط الإمام البخاري. إذن هذا هو أول الأنواع، أنواع الأحاديث المنقطعة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى، وهو الحديث المعلق أشار إليها بقوله رحمه الله تعالى: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل إلى بيان أو إلى ذكر نوع آخر من أنواع الأحاديث المنقطعة، وهو الحديث المرسل، وذلك في قوله رحمه الله تعالى: وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع، وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع. ويحتمل أن تكون وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع، ولعل الأول أقرب، ولعلنا نتوقف عند هذا المقدار، فإن الوقت يعني متأخر قليلا، حتى ييسر الله عز وجل لنا برمجة هذه الدروس في وقت أنسب لعله للجميع إن شاء الله عز وجل. نتوقف قلت عند هذا المقدار، ونواصل بإذن الله تعالى مع الناظم في بيان الحديث المرسل وما يليه إن شاء الله عز وجل من الأنواع في دروس مقبلة بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.